لكي يكون عندنا ثقافة نستطيع أن ندافع بها عن رأي الإمام البخاري الذي يعتبر عصر هذه الأمة بعد كتاب الله تعالى. والمخلصون كما تعلمون وتسمعون القاعدة المعروفة أيضا من موضوع عباد الله تعالى على الأكبر في العلماء الحديث وأنت لا يقول كل هذا لا الحمد لله وإحنا عندنا الحقوق كذا كذا كذا نوع من الحقوق في قسم للمزايدة يعني يجمعني أدن 8 سنوات 6 سنوات اللي هنجلة بدأ يعرف الأولاد بدأ يعرف أبوالا المنبوحين وفي المنبوحين بدأ يعرف عنه فشل الأولاد يجيب جيني في الجامعة فاكه وغيره احنا قلنا عمل الحمد رحمه الله كما نشوفه وقلت الإمام المحرق من والله تواصلوا جدا من 5 مليون كنت مثلا في بيت هذا الأشياء السنة كلها لتصب في طوعة نكرا كل الأحاديث النبوية اللي موجود على الخليقة بتتكلم عن 3 موضوعات أو 3 عمليات العقائد والمالات والاحكام حول ذلك كل الاحاديث اللي موجوده على السعر كل الاحاديث اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بتتكلم على 3 مواضيع العقار الاداب كان التسخير لجنب العقار الاداب الاحكام لسه ما عرفش لو الحكم الزهد والرفاق او الرفاق بنعمل معاك الجدل والرفاق هنا كان السيره والتاريخ 7 الفضائل والملاءه والملاءه والناس كل السنه النبويه لا تقوى عنها اللي كان قبل الإمام البخاري رحمه الله في هذه قرادات صغيرة إلى المعبد صغيرة لهم أن إذا تدمعتم أن الحكام عليه كلها اللي هي 7 موضوعات العقار والأداء والأحكام والتفسير والزهد والرفاق والتاريخ وكل ده وعقولهم كلها فتم إدامه الجامع هذا النووي لأنه جامع عليه في أوائل لما نقول العقار للإيمان الإيمان هو العقيدة البخاري بدأ بدم الإيمان وكتبه بكلمتان حبيبتان من الرحمن مثلا إذا البخاري فسمي جامعا لأنه جمع الفنون الثمانية في داخل هذا الإسلام عقار ونجاة وأحكام وتفسير وزهد وسيرة وتاريخ كل ده وما في الموضوع من تلك الموضوعات ربما من غير كلمة اعتبرت عنه وانا عندي بالنسبة للبخاري ربما اصاب انه بعد المغتسل لما فاذا لا يقع في المغتسل او الامر بالبخاري ده الامر بالبخاري وهي في كتاب كريم يدل على الكتاب الكريم فضائل الصحابة يدخل تبع البيت الفضائل وهكذا اذا لم تسمي دفع البخاري الكتاب او الجامع لأنه جمع هذه القرون الثمانية ولذلك يعني ما أشبه حق صحيح يقول صحيح الإمام مسلم بعض العلماء يقول لك ما يسماش الجامع ما يسماش الجامع لأنه ما استوفاش اللي هي كتاب الموضوعات صحيح ما استوفاش كما ذكر في التفسير ما فيش كتاب على التفسير لا هو في أحاديث قليلة جدا من ولذلك سماه العلماء الجامع مع الإنسان إذا الجامع اللي عدوها جزء من الإسلام وهو الرقاق مشكلة؟ عارف على حد إيه؟ الرقاق أو الرقاق كما تعرف إذا هذه المملكة الرقاق أو موضوع الرقاق أو نوع الرقاق وأحد أنواع الموت الجامع الصحيح طبعا لان البخاري الكلام ينصح قال وما اخرت في كتابه الا رحمه وعن كلمه من العلوم الحديث على كلمه الجامع الصحيح الجامع الصحيح هل البخاري في هذا المنصب هو ده لو نقعد في موضوع فيه ايه؟ طيب يومي ياتي المرسلون الذين يكون افضل بالشرع ولا يعرفون اي معنى عن الصعيد الحاجة المضايبة يرى الوحي في كلام ليس فقط مش رأينا يقول لك البخاري إنما الكلام العلمي الأخير إن الضعيف مقابل الوحيد الموضوع يكون في البخاري على الضعيف وده الموضوع البخاري مش على الضعيف إنما في بقى الوحي وقال أو أنت تشوفه قل له يا أخي البخاري في بعض هذه المضاعفات وصار يتبقى في بعض الحديث ايه؟ المضاعفة ما هو الضعيف لا هذا من هذه كلمة مضاعفة وكلمة ضعيف الضعيف لا يبقى ان في بعض من الرواة في السنة بتاعه في سنة الرواة لا تبقى الرواة مش ضعيف وخمسة سنة الرواة يبقى لو ضعيف لأن الرواة هي ايه؟ جبلته انما لولا ان في راوي الرواه 70 80 واحد رجل كويس وجاي على 10 واحد انا استغرب ان الراي الاخر ما معرفوش عليه بانه مضاعف ولا ضعيف مضاعف يبقى هو من ايه؟ اقرب من الضعف دي اللي هو ثاني ومعرفش احنا ما ننفعش ان احنا يعني ننفعش بسهولة نعرف الدفاع عن البخاري على العالم ليس عليه الرحمن عليه وعنده لان لو نهار صحيح كتاب البخاري حتى نصدره ومن هنا الحق مع قبل الصلاة ومن هنا تنين الكتاب في النهار الجامع الرابع مشهور نجد رحيم سنين أليس صحيح؟ ممكن نبي في حاجة ضعيف بس كان صحيح ممكن نبي في حاجة حاجة لأن كان في حاجة اللي هو كان فيه يطرح الشرعي في عهد المرأة الذي مع الأصل المرأة واللي نقل البخاري فيها واحد فتوى واحد فضاح واحد الذي كان الأصل واحد يشم من على الضعف هو الكبير اللي شاف واحد يتوقف يعني واحد ليس رسول نقض المسألة المسألة اللي بناء على الرواية اللي هو مين؟ اللي هو واحد البخاري مش عاملين كلام أنتبه ولا فعندنا من أحد يكون سقط على المسألة نقضات الباب الضابط ومن هو الضابط؟ يعني إذا سمعت عن الضابط تعرف حاجة تحدد الحديث ودي يعني أهلنا سوريين أمن هي من عمر الأسئلة كملوا عن المدينة كملوا الضابط هذا بنص شيعه عليه اسمه العلم العلم الامام الطبراني نقل البخاري مش علم يقول انه من سنين البشر ونقل ايه النقل التفعيلي لو وجدتوا نموذج الى ثلاثه يبقى هو مفهوم النقل يعني عنه يعني مثلا يقول ايه علي عبد الحكم علي الحكم ان ابا بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلمه عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله قال في لم يهد كل هو هي ولا تراه لكن في حديث الحسن ده ما سمعش من ابي بكر ما سمعش من رسول الله لم يسمع من ابي بكر فيعتبر الحديث من الله ايضا حديث صحيح لكن ما تاني فتريد لو عرفت فقال ويقول بقى بعد كده ليه لكن المعركه مش عامل كده انت عارف ايه هذا مين؟ أنت الرقم اللي ينزل الحفل اللي هنا ده هو الحفل الباطن إنما هو الحفل المعاني والحفل المعاني يعني قضية علمية يقول لك البخاري في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا الحرب هي ضربة الجوع إلى الإسلام هذه بجانب الإسلام نعم الأخ الحرام للفلس فضيلتكم جاء بعض المشككين متصرف على وسائل الإعلام لا متصرف على وسائل يعني شفت في الحديث عن الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب في الطهارة اللي هو تردد على الجبل بفضل الوحي عنه طبعا يعني هذا المثال اللي سهل مش باين عن رؤيا سمع واحد مستسلم هو كل سيره وقال ان محمد كان يجيب الزهر وبعدين سمعت الحديث موجود في البخاري اولا ومن هذه العبارة هي أن هذا المقام وما فيه واحد موجود اسمه محمد بن جبل الزهري حاطره له كده عشان بس يفضل حاجة مرادة. أي واحد لو كانت النية صادقة لو ضاقت نوايا كان عدد طبعا يروح لشرح الحديث سوري ولا لا يروح أول شيء. الهم يا سيدي درجة من درجات حديث النفس رقم أربعة. الهم درجة من درجات حديث الايه؟ النفس لو بيرجع في الخاطر فالترتيب فنان. والله تبارك وتعالى قد تجاوز عن أمة محمد في حديث النفس. فإذا لو قلت أننا لو أنك فكرت في قتل أو غيرها تعاقب. لذا لأن تطلق حديثنا فقول الزهر في فترة ذات معناه أن الرسول كان فترة أو رجل لا للفرق إلا هذا لا تقول لو نوع لو خاطر إلا شوف هذا لأن دعم الأمر بيك ولأن دعم الأمر يروح مرحلة أمر اسمها العدل والتصميم. ترى لو ما أعلم هذا المشكلة أن ينتهي أو ضمن أن ينتهي المشكلة لو جه قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم أنت حاضر لو مشكلة لو كان الملك ونظر الرسول في مصيبة أعظم إنما كلها بين يديه لا بد أن تفعل فلا بد أن نضرب النصيحة من حق الكتاب المفترض عليه ذلك أن ما تتحكم عنه ما صارش شريكة ولا وكيلة ولا أي شغل في شبه على ربك إلا مصارعة لها مرد عليها بكل يعني بكل بكل دليل قوي ولا شك في جماعة من كلهم وشداء مش مبادة عليهم تتأكلوا من هذه السنة كلهم يحاولوا ان يحصلوا صحيح والحمد لله الذي يرى أحبال يزال صور كلنا كل عوام نفس التدريب إيمان وإيمان من بخاري قوة ويأخذ من بخاري لا وضع من القواعد ما نعلم نحن عنه ولا ويعرف الآخرون على الإطار لا تذكر لا أقوي أقوي نعم طبعا لأجل البخاري كما قلت لكم كما قلت لكم ما يقدرش يحطوه في كتاب الكتاب مين أخذ في ذلك؟ إنما المفاجأة الصفر يوما يوما هنية بمعنى ماذا؟ أمي عندي كبداء في الليل منهي مفاجأة الصفر عندي إن هو حديث المدعى في هنور حديث المدعى فهو أكثر من صحابة أكثر من جميع صحابة الله عليه الصلاة والسلام تكثير من الإحرام الله أكثر من أجل المعارض فمن منعه اثنين ثلاثة أمثلة في المدعى الصفين في تكثير من الإحرام في صفة الربوع وفرقة الموسى رؤوس من الله وجه الوزن عن المدعى يبقى البخاري اختبر الكم في ان هو بياخد من كل بستان ناقص ياخد من كل موضوع مجموع معين كل بستان ولذلك هو قال ذلك كل ضعيف عندي كل بستان انما انا تركت احاديث كثيره على بعض الرسول يبقى هو ترك بعض الاحاديث الايه؟ ليه؟ عنده كتاب مين اللي علم الكتاب ده؟ لمن كان صحيح المسلم مقصر من حديث رسول الله شوف هذا الايه من حديث رسول الله وسننه وايامه يا ترى يا بخاري انت تقصد ان في فرق عن المدينه والسنه اه لا تدع ولا يدل عليه ان في فرق عن الامام البخاري بين حديث الرسول وسنه الرسول حديث الرسول كلام الله المسلم من سلم المسلمون من الاسلام ويزول انما الاعمال بالنيات بايع عهده الاسلاميه حديث هو الكلام انما تطبيق العمل توضا رسول الله حتى رسول الله استاذن رسول الله على كسب سنه فالبخاري فلد منه حديث ومصطلح السنه الكلام النظري الحديث الكلام النظري والسنه الايه؟ هو انت تطلع في كتابي هذا امور تتعلق بالحديث والكلام النظري وامور تتعلق بالتطبيق العملي هو ايه؟ قال كان صحيح المسلم من حديث رسول الله وسنته وايامه الايام اللي هي الغدوه اللي هو الفجر كويس في بعض النسخ قال لا البخاري لما كتبه وكان صحيح المسند ومقر من امور رسول الله. تشمل ايه؟ تشمل كل شيء. نعم المهم ان عنوان معاشر البخاري لا بد ان يوضع امامه. اثر الرشد هو العمر. اي صحيح المسند المقر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن واحده. ايضا هو كذا. الكتاب ما كتبت الرسائل كتاب فضائل القرآن وفضائل الحفظ القرآن التفسير كتاب مستقل الفتن والمساعدة وهكذا. البلوغ مشترى الأحكام. إذا الإنسان استقرر وانسعر وواجب عليه مكان كله مضطرة لكتاب الموضوع بل الكتاب ذات الوقت وكتمه الكتاب. يقول شيء ما جديد جدا هو البخاري بدا بكتاب الوحي الصحيح بتاعه لانه عنده كتاب الرقاب المقارنه رابع واحد جديد باسم كام 89 رابع واحد جديد 89 عدد احاديث كتاب الرقاب 85 هنتكلم عن عدد المهم ان البخاري بدا كتابه بكتاب اثبات الوحي بيقول انه معروف عمره يقضي كمسلم ان سنه وحي من عند الله تعالى لان اذا كتبت حديث ولا القران كما اقول لك السنه التي كانت هي وحي ولذلك بدا احد كتابته بيت الوحي واول بيت في بيت الوحي لا اعملها انما تعمل بالنيات عشان يعرفني ان هو يعرف سبحان الله عز وجل وانه يريد بعمله هذا الاخبار وحكمه بكتابه تفاؤلا بان النقطه على التوحيد ان شاء الله. هل الكتاب البخاري ده المحتوى عدد احاديث البخاري المطلوبه عند الناس؟ احنا بنتكلم عن عدد الاحاديث البخاري منهج يتنزل في علم النقطه الاولانيه ان هو بيكرر الاحاديث. ساعات بيكرر الاحاديث. يعني حديث جبل عمله بنيان كرر اربع مواقع سبع كتب من كام؟ سبع كتب دي كرر نمره اثنين اربع مواقع دي امر ساعات يروي الحديث كامل كما هو في منطقه اخرى يكرر وساعات ياخد لقطه من الحديث اخر من الحديث والحوار كذلك يعني حتى لو خدنا قصه جبل جانب قصص جبل جانب صار في اكثر من 30 موضع وياخذ من الكتاب بعض من الحديث اخر ليه كده او لا يبقى كده من منهج البخاري ايه؟ تكرار ايه؟ ورصيع الاحاديث بمعنى رصيع الحديث يعني يتصور جزء من الحديث ويحطه مكان ثاني. هذه شيء ثاني بقى البخاري فقيم في التراجم بمعنى ايه؟ بمعنى هو بحط عنوان للكتاب والباب عنوان الكتاب اللي مش شخص والباب اللي مش الاخر فبيديه لكتاب الايمان مفروض تحت كتاب الايمان يبقى لذلك حتى تحس على الايمان لما يقول لي كتاب الايمان باب من لا اله الا الله دخل الجنه طب عارف ما الايمان فلا بد ان يجي لك كده تحت باب من قال لا اله الا الله في الاحاديث في كل من قال لا اله الا الله اصلا ده بنسميها العنوان ده بنسميه ترجمه بنسميه ايه؟ ترجمه يعني ايه عنوان للبخاري بياخد روح او مضمون الحديث بيفهم منه حكم فعل ايه ويديه عنوان ولذلك البخاري بدا يتبنى العلماء في الاختيار خبرون هو البخاري فقيه ولا محدث؟ كان البخاري فقيه ايه؟ لانه بيدينا عنوان كمثال يجي البخاري يقول لي ايه؟ كتاب الصلاة باب الركعة الركوع الركعة الركوع الركوع اللي بيبقوا كلكم مش عارفين الواحد لو لقى الامام وهو راجع الركعة معقولة يا استاذ يقول البخاري كده بقى كل ده اسمع الركعة باب الركعة التي بعد الركوع الله من الخلافة يقول لك لا انا معايا دليل ده اللي انت دليل شخص يعني علم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الا لم يقرا بفتحه يوحى بها ايه؟ كيف بها ايه؟ ما دمت ما قريتش فتحه يبقى الركعه ايه؟ طيب فالبخاري قال منها ايه؟ فمنها حكم لا الرفعه تتبرك اذا وده احنا خدنا قاعده اقول لك فقه البخاري في ترجمه فايه؟ البخاري في الترجمه، الترجمه اللي هي ايه؟ العنوان اللي هي بعد الكتاب زي ما هنقوله كده كتاب الرقاب لا عيش الا عيش الاخره ممكن ده حديث ان الذي مكتوب فيهما كثير من الناس فالعنوان بتاع البخاري ده ولذلك حيرت الناس لعرض بعض العلماء قال لك كتب فقط في عناوين البخاري العناوين اللي هي تراجم قول البخاري ملك عبر على دور الضرب ومراد كذا وكذا وكذا بعد البخاري يقول ان من قال لا اله الا الله مراد فقدمه كتب خاصه به العناوين لا تكتب بيتا وانا لما نقرا او البيان اهميه للعناوين ايه للبخاري في الكتاب يعني ممكن تلاقي في رقم كذا عندنا في الكتاب مكرر بعد كده ومكرر بعد كده فهي لان البخاري يبقى في المعاصره يعني انا لو كنت حديث كما كان تلقاه يا خبر ابيض خد نفسه ويجي لي الحكم يقول ايه باب جواز الوكاله في السفر جواز الوكاله في السفر وقال هذا ترك كده للحديث وان الرسول عليه الصلاه والسلام اشترك الغنى ثم بعد ذلك سدد له زمنه بعد ووكل النبي بلالا ان يرضي الجبل بدل عن رسول الله قالوا حتى تعبد لصاح لها وكل واحد سدد عليه السلام بان يجوز ركوب راحلها الى ان تسلم للمشتري هذا من أن الرسول لما اشترى جبل جابر قال حديث رجل حاتم مدروب المدينه وما كده ومن هنا يدل في ان انا جعلت الشقه واغتنمها وضربت بايدي في صاحب الشقه لحد ما نزلت فيه شقه خلاها مين؟ رجعت البخاري بقى مثل بما ان بياخد الاحكام الشرعيه منين؟ من الله في الشارع الواحد كسوله محكمه وساعات يقول لي انا قال كده اشاره الى ان ده ثلاثه ومن هنا الجواب في البخاري كذا وليس بالامر هذا لا راجل حافظ الكلمه للمختار وعارف ان ده نبي وعارف هو بيقول ايه وليه اذا عرفنا ذلك كتاب الجدر اسم الكتاب وان ما فيش احاديث ضعيفه من الممكن لما جاء في مادة برومج حديث انا في احاديث حسنه احاديث مضاعفه الى غير ذلك الحقيقه هذا بالذات نعم إذا لم تكن تكسب كرة مش تجيلك فلوس هذه كلها تتصرف كده أليس كذلك إلى الآن الحديث مناسب إن هو ابتعد عن الشبهات في بيتك وشواهدك وأكلمك. فكرة مقدمة معروفة إن لازم يكون إيه؟ كما تأكيد عن كده وجه الصلاة والمطر وما بين إيه؟ وبين العلوم. هذا الكتاب الحقيقة لقي قبولا عند الناس من ناحيتين. الناحية الأولانية بعض الناس بدأ ينظر بس اللي هم بقى كما قلنا ليه ينظر؟ هل التخصص؟ الله الإمام التخصص بدأ يدخل البخاري ومسلم وإمام مسلم بدأ يدخل البخاري ومسلم في حوالي 210 فرقنا كجلة مجلة مجلة حين النقل في 210 أمام العدد 7,39 مسلمين كم يجب؟ هنا نجي نتكلم عن الأعداد عدد الأحاديث اللي هم المسلمين. أنا قلت إن البخاري المفضل هو إيه؟ بكثرة يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى سبع مرات من الصلاة من حديث واحد ولا من سبع؟ فلما كانوا هما حديث واحد عاديين كده ولا لا؟ لما نظر في ان هما سبعة يبقى عدد اكثر. ومن هنا احنا عندنا حوالي 5 عدد بدءا من 7,974 بنشوف 7,000 ينزل العدد إلى 4,000 ينزل العدد إلى 2,600 نعرف إلى 2,602 دول هم دول اللحن النشط هم دول الرموش الإكرام الخالص هم دول الرموش اللي هم الرموش الأول أبدا كان 2,600 الأقارب منا 974 عدد ثاني أعتمد على من يكون بدل العدد الجبل كانت تتنور وبالتالي ايه؟ بدا يقتصر. اثنين بدا يقول لك لا ده انا عاوز اجمع من البخاري حاجه وهي الاحاديث الثلاثيه للاسناد. البخاري بدا يقول لك 256 بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 256 من 3 اللي معاه ثلاث اعداد لا يستطيع احد ابدا ان يعرف أن يقال لما حضر بفتح لا يقال هذا. وفعلا حين تقرأ في هذا الكتاب تجد شرح غريب شرح لمشاكل الإسلام بل مشاكل وكان المسك ورد عليه كلام السابقين يعني بدل وقبض صغيرة يعني حسب إحصائنا ومعرفتنا رد أكثر من 800 مصدر 800 مصدر 800 مصدر في شتى العلوم والأمور في البلاغة في الجهاد في النحو في الفقه كل شيء بدأ فيعتبر موضوع عادي إن حركة منزله فوق وربنا بعدها شوية شوية كده كنا نتكلم عن يوم الأطفال في العلم والدراسات الدرعية في عصر أول ابن حرشة طب دخلنا شوية تعرف ابن حرشة شايفين مثلا ده مش فلما يجي حديث يؤيد مثلا الشافعي طبعا يبدا يجي الاعصاب ويبين ويشرح ويستقبل ويستطير ويبين عشان يبين ان الحجه في مثلا الشافعي ولا في مثلا السريع عبر ما في وقته عالم اسمه بدر الدين العلمي كان حاضر بدر الدين العلمي كان حاضر برضه مش عارف يحكي نفسه من شرح الدين ما تخيلش في واحد قدامه بيشرح البخاري والطلبة صباحا ومساء في الجامع الجامع ده ورا كمان الجامع بتاع ابن العيد ده خلف الجامع الاخر او خلف جامع الجامع الاخر في الشرح ففي ده سهل موضوع جاي ده في ثلاث مواضيع وخمسه العيني بقى بيشرح الدين بدأ يشرح البخاري بالطباعه العلم قاضي هذه كذا قضايا عدد مداه عدد فالعلم مداه عدد فاللي حضر باختصار شديد ان اللي حضر من هذه الشرحيه البخاري والدين بالادله والشرعيه وكذا كان عنده تنين اسمه خط عن مين عن الاسلام واللي هو راجل حتى لو ايه بالجبل ولا بالورقه ولا بالصحيح فالعلم بدل الدين العلمي كان ورا في مدة قالوا الشيخ بتاعه يخلق الشرح حسوني في الحوض على روح الشرح ويبدأ العلم بقى يعني فيه يعني حسين أو ثلاثة أو أي حدث ما زابوا حدث فالعلم يعني يتبع إنه هو أساسه من البشرة يعني ماذا العلم يعني يقوم يعني التهديد يبقى يعني المعلومات اللي بتجيبها انما ابن حرب كان ساقيه دايما عمال يشرح في سيوله مفيش تفكير معلومات الكلمه تبقى تشرح انما كده لما استفاد ايه؟ يركبها ولذلك ركز بس المكنه اللي هي اللي جابها اللي جابها اللي جابها اللي جابها اتخذت من ابن حرب كده دي حلوه طبعا في المنافسه بين العلماء كما يقول ابن عباس يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه العلماء اشد نفوسا من السيوف في زوجها العلماء اشد تنافسا من السيوف في زوجها قال ما كان العليم بعض في بعض شوف العجب كان الشيخ عمرو كده انا هناك بنظر فيا ورا المهم ان ظهر العلم ما بيحصل منه فلما يشوف حكمه منه فنقول اه يسلكه هذه الجريمه يبقى يبقى اذا بتغلب المعلومه كويس اذا هي كله الماضي يحس اول اللغه البلاغه اللغه والبلاغه من ناحيه الاعراب تشوف الخصم ده غلطان وبيض العباره الكثيره عشان كانوا ضايع في ايه؟ اللغه والبلاغه محتاج تشتغل نجيب بلاغه بلاغه ولغه ويبدا في الانتقالات وبعدين يوم قال لي بقى المذهب الشافعي والحنفي بقى يوم جاي بقى الادله بتاعت الحنفي تبقى اربعه ادله اثنين مذهب كان معاصر هناك فكده في تاريخ خلل كتاب العلم اسمه عمده القاضي شرح البخاري في العلم ان حرم مذهب الكلام ده 800 وكام؟ 52 في العلم ما هي 855 كتاب عمده القاضي شرح لو عرفني تجد 90% تقاطع تامة لأن المادة واحدة يحتاج عنده إيه بقى؟ في اللغة في الفقه يعني أنا لو حبيت تنزيل في دي شوف الصلاة شوف في دقيقة القرآن عن مين يعني ربما ها؟ الله ما شاء الله لما يجي شرح حديث أن رسول الله على طبيعة قال إنه يعذبني ويعذبني في الكبير أما حكومة فكان لا يتسلق بالبول في الحديث هو فرع الله وجمع إلى أبناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاته جديدة وصفار مصير لعله أن يقرب عنه ولا يجب فإذا كنت كريدة الذي يجعل القمال يتفجل على زبادة القرآن الكريم فبدأ يستدل الأدلة كثيرة جدا على جواز رواية القرآن بإيه؟ إذا تلتفت بالفقه العام وتلتفت بالفقه اللغة العربية ويريحك بتنظيم الإيه؟ إن أنا عاوز دلوقتي أوصف بلغة هتجد العلم البياني اللغة كل ما يتعلق بالمواضيع في الحد جاي ورا انا اوصح الرجال لما يتعلق ورا الاشكالات اللي موجوده في الحياه اللي قاعده لها لما تتحرك لا يشعر فيه بريق ورا ونشعر بايه؟ هو طبعا ان الحركه اللي بديت العلميه دي بتسحب ما هو حاجه صعبه قوي لان الطلب كتير وفاتت عليه كذا وفاتت عليه كذا المهم ان حصل الناس لإزالة جامع العلم مهير لإزالة مجد الخلق كان أشد كده مجد فإن حاجة إنها لفرص تتجع القصيدة وجواب لبادة جدا لأنه معاك قابل مهير قابل مصاب الدولة لجال الدولة كتاب القصيدة كبيرة ودوام في نفس الأخير فإن ربنا المجد بتاعك هي العلم أمامسك وهو يمكن يمكن يجيب العلم فقول المجد هي العيلة تعطيش خلاتها تجيب تبقى يمتوها فلو كان كان يمتوها عدد موارد مطاطيرة أنت العيلة تطلق أشياء ولا تطلق الأشياء إنها خدة الحضر هي اللي معاك لا المناسبة هي كانت شريفة بمع كل جديدة كانت هو جدا جدا في في الشعر الحديث كتاب العلم حوالي 4 وكان ابن عرب حوالي 15 كتر وفي هذا ما ليس في هذا الاحيان انما انا عاوز اتعلم من حديث على طول الشافعي الحمد لله اجل شافعي على العلم عاوز اتعلم الحديث على طول الناس بالشافعي لو عاوز ما مشكله عندي المهم ان ابن عرب قعد 37 مكان الى المستوى ورفع عليه فضع الى الثلاث كتيبان شعر المقرر علينا هو كتاب الرضا ضمن الانواع الفن ولترتيبه في وسط الكتب رقم 1 عدد الاحاديث بتاعته حوالي 101 هنا معلش دي فتح المال ما تقراوش عليه ليه؟ لأن ده أحد المدرسة في العليا مش عارف الضغط يتلوي من أن الدراسة الأكاديمية ده فأنا أقول تفصيل الحديث منه ومن ذلك عشان أحد أشرح الحديث إما أن أنا بأعطى النص قراءة ضعيفة والعمل على سنة الضغط مش حاجة أقول لكم بقى أنا حاسس أنا نفسي ابن إبراهيم هو رجل هو جدا أنتم ما تسألش ما عندناش وقت الكلام ده كان مكانه مقاعد التخصصية في الجامعة إلا إذا كان كانت مشكلة يبقى دور الإنسان يعني مثلا ممكن إذا كنا في الثلاث إسماعيل بن أبي كويس إسماعيل بن أبي كويس لازم نعرف إسماعيل بن أبي كويس العلماء الجامعيين ده كان في كتابة فليه البخاري يقول الحديث مع ان هو الحديث بيندم دي حاجه في مدينه رديده لو كان في ثلاث شهره انا اقول له انت بتقول كذا والراجع يعني لا انا ليس في حكم كذا حالي دراسه الحديث الاعلى يعني انا اعرف ان الامر صحيح عشان انا مرات في شكل هل المقرر هي فمشاركة مستقصة في التفتش من المعنى الثقافي في كل تخصص ما معنى معنى فأنا بحب عندي الراحة الدنيا ما بفاق لكن عندنا اتلاف القرآن في الحديث الأولاني أنا مرة بتاعة الأول في مدائنا نحشى اتلاف القرآن قال حدثنا في موضوع القرآن أخبرنا عبد الله بن سعيد عن أبي علي بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا منال منصور فيهن كثير لا تقطعه هذا هو الأمر في عندنا حاجة اسمها قراءة حديثية قراءة حديثية تبقى لتدل المستمع ان انت تتخاطب قراءة حديثية ان انت بدأت بما بدأت منها نقول ايه بقى أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسبب إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث لا يعتد المؤدب أمام الله عز وجل وأمام رسوله وأمام الصحابة وأمام الناس وأمام الحاضرين ثالث لو حكيت على حديث قراءة كويسة بحيث انه قدامي يقدر يفهم ان انا تعلمت فعلا تقول كده انا عارف ان انا احنا قلنا ان الاحاديث دي احنا مش عاملين للبخاري خلاص انا عاوز افهم المستمع دي ان المعلومه دي انا مش مختار ان هي تكتب للبخاري بس هي في القراءه علمي فهقول اخرج الامام المعز رحمه الله تعالى ان يبقى بعض فريق راجل يوعى يكون اخرج البخاري او روى البخاري خلاص الجماعه العظيمه يعني ايه مستواه مثلا عالي شويه احنا بنقول اخرج اخرج مش في التلفزيون ها مش في التلفزيون ولا حرام مهوبه يعني معناها كلمة مخرج في القصة أو في السيناريو أو في المشهد أو في التمثيلية ما معنى المخرج؟ إظهار لا إظهار هو إظهار فالإخراج بمعنى الإظهار مين الإظهار في الحديث ده؟ أهل الأمور 1500 سنة المخرج يبقى هو دي الإظهار هو الإظهار في الكتاب يبقى الآن المخرج هو المؤلف هو المصمم والراوي هو اللي رواه على الرسول يبقى أقول أعمل لو كده يعني أقول أخرج البخاري هو الرواية ابن عباس لأن النظام العلمي أخرج البخاري إيه؟ إنما أنا بقول الحديث على الرواية صحيح أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدي بعض الأعمال في صحيحه ثلاثة بسببه أربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما الأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا لأنها تعلمني الأدب كما قلت منذ قليل تعلمني الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله وعلي ومع أئمتي ومع ليه؟ احنا عندنا قاعدة كلنا من بركة العلم من بركة العلم عزو يعني يثبته لصاحبه من بركة العلم ده أنت العلم في الخط أنت العلم مين؟ لما واحد يعلمك حاجة تقول لي الآخرين أنا قلتها ولا يقول كذا الله وكل هذا خالق العالم كده فمن بركة العلم ان احنا نجيبه منين؟ ده قاعدة معروفة واحنا ما عندناش ابدا ما يعرف بالسياقات العلمية لا يبقى من بركة العلم ان انا ايه؟ انا معلومة منين؟ للبخاري لانه هو اللي ايه؟ هو اللي مقرر هو اللي اقرر ذلك هو اللي اقرر ذلك هو اللي اقرر ذلك ادي واحد يقول لي أخرج الإمام البخاري لأني خضع على مطالب إيه؟ لأنني أنت بالفضل القول. طيب ما هو شبه أخرج الإمام كده ليه؟ لا أجل لا أقول أخرج الإمام لأني نقص إمام لم تعطيه تحمية مكونة من ثلاث أوصاف كلمة الحية والميتة عند الزواج، فلا أدري حقا هذا التعبير. أخرج البخاري رحمه الله من الأدب أنا الذي تأسسته بحاجة مادة في مادة العلوم الحديث اسمها المحدث وأدب الغالب، يعني أدب المعلم وأدب المتعلم. فمن الأدب بدأ أنت بالأدب الفاضل من وبعدين أنا لا أغمض ولا أسحب ولا أنزع لقبا أعطاه الأمة لله، فلا بد أرشد ما ترى خلاص لا أنا أحسن الأموال كما أحسن الأحياء سواء أو الأخرى جلدي من هذه الحاجة. لو أنت حتى دكتوراه ودكتوراه أعطاها لك لك مكونة من أربع أفراد، ماذا لو وجدت إنسانا لا يعرف دكتوراه؟ لو يقع جميل إن لم يجدك بالله وأن الله إذا لم يقع لك الدكتور، فاهتمام الأمة بأكملها هي التي أعطت الإمام البخاري رحمه الله عنها. فلا يسوء أبدا ديانة ولا علما أن نقل سواء كان حيا وسواء كان ميتا. أخرج الإمام البخاري رحمه الله. فنأخذ من هذا أننا نطع الأمة ضروري حتى ولو لم يكن ذلك مذكورا في الكتاب الذي بيننا أو أخرج الإمام البخاري رحمه الله هذا لطالب العلم في صحيحه قال النعمة، لأن لهذا السبب احترم هو مشرف. لو أنت وتقرأ الإمام البخاري رحمه الله وتتكلم في صحيح البيت أنت جاي ولا أي استفهام لأن البخاري مستوى ده له عشرات الكتب، له تاريخ الكبير اللي أنا قلت عنه، له كتاب خلق أفعال العباد، وله كتاب أفضل خلق الجاهل والأسرار وخلق الإمام، وله كتب كتير، لكن ما انتجت شرط الصحة إلا إسرائيل. إذا هو كذلك أحد الصحيح عليه كتير مكمل، لكن في الصحيح لا. فإذا أنت ما كنتش في الصحيح ربما تقعد قدامك يسمع أنت جاي الحديث منين؟ من أي كتاب آخر من كتاب الإمام، فأنا بقول له لا أنا أخرجه البخاري ورحمه في صحيحه ومثال ذلك. السبب معناه ان الحديث اللي انا بقوله ده لغه اللي هو ايه؟ حدثنا المكي وابن ابراهيم الى اخره سبب، انما البخاري ما نقش مره واحده وقد قال رسول الله، انما ذكر المعلومه عن طريق الايه؟ السبب الثاني الى عبد الله بن عباس رضي الله عنه له اعترض على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من هذا المكان. فقد أن نصر الجلال إذا ذكرته أو ذكر علما أو كتبته لا بد أن تثني على الله عز وجل. ما تقولش قال الله حسبي. نقول قال الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى. هل تدرك أنك إيه؟ تثني على الله عز وجل بما هو أهله. أو حتى ولو لم يكن مكتمل قدامك، لكن إن كذا حتى مش مكتوب تقول عز وجل سبحانه وتعالى وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن مذكورا في كتاب الإسلام، وأنت تتوضا عن أصحاب رسول الله حتى ولو لم يكن مذكورا ذلك في كتاب الإسلام، وتتوضا على الأئمة حتى ولو لم يكن ذلك مذكورا فيه، سواء كنت تفخر أو كذا. لكن بعضهم يقتصر هذه العبارات في رموز، يقول مثلا بدل ما يقول رحمه الله براح اختصار الكلمة رحمه الله، أو يكتب رفض اختصار رضي الله عنه، أو يكتب صل أو صلع اختصار رضي الله عنه، أو يكتب سعد سبحان الله. هذا ممنوع عند المحدثين، ممنوع استخدامك بهذه الصنيع المستشرقين. المستشرقون سواء كانوا يهود او غير يهود اذا احفظوا كتابة اسلامية طبعوا كتابة اسلامية وما اكثر الكتب التي يحبونها لا يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يقولون سبحانه وتعالى ولا يقولون رحمه الله ولا يقولون رضي الله، لا يقولون رضي الله، يعني هو الإنسان هو اللي يقول كل الكلام ده، فنحن نقرأ أن نقرأ الله تعالى في رحمته بسبب الى فلان فلان رضي الله عنه. هذه القراءه الحديثه بمعنى وانا اشرح كما قلت سالتكم كالطاقه للكلام عن ذلك خالص، انما انا حمدك الراوي الاعلى اللي هو رد المعلومه لنفس المعلومه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ضروري اعرف، لان الصحابه الجاهل او الصحابه المول هم عمده الوقت بيننا وبين رسول الله، هم مصادر العقول، هم اللي اخذوا المعلومه، فانا اطلب منهم اقل ما يجب ان احنا نقول هو من ذلك. ايه امر عدد الاحاديث لو رفعت عن الرسول عليه الصلاه والسلام بل ان نعرف نبذه بدا عن مين؟ الصحابه اللي رواه الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، عشان كما قلت هم دول اللي بينا وبين الرسول، هم دول اللي جابوا لنا المعلومه، فاقل ما يمكن ان احنا نعرفهم ونقول لهم منكم عرب كرهوا الحديث مالهم ايه ولا سلكان الى اخره. ثم بعد ما عرفت رب الحديث انا بقول المعنى العام للحديث. يعني ايه المعنى لا اعلم الحديث؟ انا بس عرفت ان الكلام المقول فيه من الكثير من الناس او صح أنا أقول القضية الأساسية بتاع الحديث إني بتمثل على نعم الله تعالى عبده عموما وفرض السمحة والكرامة لو استجبنا نعمل خطبة جمعة أو مقالة أو لم تتغير في خلال ثلاث أربع دقائق بحيث يبقى معنى عام. نسميه إحنا المعنى العام، تستفيد في خطبة خلال في مقالة في أي شيء. مالوش دعوة بقى بالإعراب ولا له دعوة بالنحو ولا له دعوة بالبلاغة ولا شيء من هذا ولا من هذا. يعني ما كان قصد مثل ما هو واضح عشان الناس اللي بيجي لهم. أقول المعنى ما من ما أكثر نعم الله عز وجل مع العبد. والله سبحانه وتعالى هو ولي. ومن حقه أن يعبد لا أن يكفر وأن يشرك أن يمحى. ونتكلم على نعمة من الجنة والتي نرجع إليها صباحا وأن ونركز على الصحة وعلى الفرق ده المعنى العام. ممكن تقول المعنى العام ده صح، ممكن تقول ده مش ممكن يجيب حديث ثاني غير قانون اي الله ممكن. ده الجميل المعنى ايه؟ المعنى العام تستشير في اسلوبك عزه النظر ازاي تكون خطه الحديث. فانا دايما حاجه على اقول حديث كتير اقول هذا القضيه الاساسيه لهذا الحديث ونقدر نشرح القضية بأسلوب ثاني. طبعا الكلام مش في كتاب بس هو لو موجود في كتاب كان ممكن نمرة ثلاثة في التعريف الأول في كتاب صلاة صحيح. التعريف الأول الحديث هو التعريف الحديث اللي هو الصحابة والنعم العام. أربعة نيجي بقى للكلمات اللي موجودة داخل النص. تخيلوا مثلا كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مقبول فيهما كثير من الناس او صحابه والفراغ هذه كبيره سواء نصف دقيقه الكلمات عاوزه بيان ليه؟ لان اصبح بيننا وبين الرسول 1500 سنه تعثرت فيها لغه العظيم اصبحت كلمتنا اعجميه تعرف مفهوم اللغه العظيم اعوذ بالله من عدم عدم الكلمه. فانا ابدا اشرح الكلمات الوارده في بيان معنى ايه معنى نعمه؟ معنى غضب. وايه الفرق بين الغضب والغضب؟ طيب وكثير لا اقول كده كثير من الناس كلهم نبدا نحللها. الصحابي الذي يسمع الحديث مش محتاج شرح ولا بيان ولا تصوير حاجه انما انا اصبحنا عاجز لا نفهم الحاجه ايه؟ قد ياخذ هذا الحديث منا شرح تعبير مع ان الرسول لا يوجد فيها. بسبب ايه بقى؟ قال لي الرسول يقول هي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا والكلمه الواحده اللي يقولها الرسول تحتوي على عشرات المعاني والصحابي لازم كان في بال كل حاجه يزور غيره حاجه مش غالبه يزور الرسول فيها. فلاحظ دي حاجه ايه معنى النعمه؟ وايه معنى المقبول؟ وايه معنى الله؟ وايه معنى الصحه؟ وايه معنى الفراغ؟ كان بيان معنى ثلاث او اربع او خمسه بقى. هل يمكن حديث لو صام ضمن المؤمن عشان يعرف يجب عليه شكر النعمه؟ يجب شكر النعمه. واذا كان يجب عليه شكر النعمه فهو ايه الاحكام المسؤولة كده عن الصف شرحنا في هذه الكبرى القراءة صحيحة الحديث التعليم نظر الحديث المعنى العام بيان رويات الحديث شكل الحديث او مفاهيم الحديث بيان ما يقال لنا لو احنا كلامنا هيبقى 70-80% منه من الكتاب انا بسمع المتابع طبعا التعليم الاول ما يجيش شغل في الكتاب يعني لما يجي يتكلم عن العبادات مش حكايه الكتاب عن العبادات بنروح نتعبد مره ايه الفايده ما بينه يعني صار بيحصل بينه ان شاء الله بين واحد مش شايف في فيديو هذا الكتاب الزياده دي لا هي اللي بتفهم مين اللي كان بيحصل في المكان ده كده المنهج بتاعنا يا جماعه يكون واضح معانا ان شاء الله هنشرح كم حديث هل اللي هو الحرب العلم الزوجي